تحملت الجمعية البريطانية لدراسة السياسة سنغون في الإنترنت في يوم 21 من الشهر الماضي مقالات تستنكر مؤامرات الإمبريالية الأمريكية للاستفزاز الحربي النووي ضد جمهوريتنا والمتزايدة سفورا مع مر الأيام والحملة المكادية الموادية لجمهوريتنا بحجة حقوق الإنسان من إثارة الزمرة العميلة الكورية الجنوبية.